لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مقدمة ابن آج الروم. هذه المقدمة اشتهرت بهذا الاسم، يعني هو لم يجعل لها عنوانا، وإنما هي عرفت باسمه، أو عرف هو بالمقدمة. يقولون مقدمة لأنها مقدمة لدراسة علم النحو. الذي يدرس المقدمة لم ينتهي من دراسة النحو، وإنما هي قدمت له، بدأت تفتح له أبواب هذا العلم. ابن آج الروم هو أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي، الآج الرومي صنهاجي، من قبيلة اسمها الصنهاجة. وآج الروم قالوا هذا وصف يعني الصوفي الفقير، أو الفقير الصوفي، الفقير الصوفي. 672 من الهجرة هي تاريخ ميلاده، و723 تاريخ وفاته. ومقدمته مباركة، شرحها كثير من العلماء، واستفاد منها كثير من طلاب العلم. وعلم النحو يعني له كسائر العلوم مباحث. فيقولون تعريفه، نقول في اللغة النحو هو القصد أو الشبه والمثل، لكنه في الاصطلاح هو علم بقواعد يعرف بها أو يحكم بها على أواخر الكلمة العربية من حيث البناء والإعراب. ما نسبته؟ نسبته إلى العلوم العربية. من وضعه؟ اختلفوا في من وضع علم النحو، فقالوا وضعه أبو الأسود الدؤلي بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، أن عليا رضي الله عنه سمع من يلحن في العربية، يلحن في الكلام أو يلحن في القرآن، فاستدرك الخطر، عرف أن الناس لسانهم بدأ يخطئ في اللغة العربية، فأتى بأبي الأسود الدؤلي وقال له اجمع للناس واكتب لهم الكلمة اسم وفعل وحرف، وانحوا نحو هذا النحو. ولذلك سمي هذا العلم علم للنحو. وقيل إن أبا الأسود الدؤلي في ليلة صافية، السماء فيها صافية والنجوم زاهية، بنته قالت ما أجمل السماء، بضم لام أجمل، فقالت ما أجمل السماء، فقال لها النجوم. فقالت يا أبتي ما قصدت الاستفهام، إنما قصدت التعجب. يعني هو أجابها لأنها لحنت، واللحن من هنا نعرف أن اللحن يغير المعنى، يفسد المعاني. واللحن في اللغة يعني الذي نقصده هو أن تكون الكلمة مرفوعة فتنصبها، أو منصوبة فتجرها، يتغير المعنى ويفسد. فقالت يا أبتي ما قصدت التعجب، أقصد هي قصدت التعجب، قال ما قصدت الاستفهام. فقال لها هي تريد أن تتعجب، يقول لها كان عليك أن تقولي ما أجمل بالفتح، هذا فعل ماض جامد مبني على الفتح. في التعجب تقول ما أنفع القراءة، وتقول ما أعظم تاريخ المسلمين. فأفعل في التعجب فعل ماض مبني على الفتح. فهي لما قالت ما أجمل السماء، طبعا هو الوقف على السماء بالسكون، ما أجمل السماء، هي كأنها تسأل أي شيء أجمل في السماء، فأجابها إيه؟ النجوم. قالت ما قصدت الاستفهام وإنما قصدت التعجب. فقال لا كان عليك أن تقولي ما أجمل السماء. فأدرك أن أبناء العرب تطرق اللحن إلى لسانهم، فبدأ يجمع قواعد اللغة العربية، وسمعوا أيضا العرب، يعني بدأ اللحن يتطرق إلى لسانهم لدرجة أن اللحن هذا وصل إلى القرآن. أنتم تعلمون أن القرآن كان يكتب غير منقوط ولا مشكول، يعني ليست هناك نقط، ليس هناك نقط على الكلمات، وليست هناك الحركات التي نعرف بها المرفوع والمنصوب والمجرور والساكن وغير هذا. فقرأ قارئ إن الله بريء من المشركين ورسوله، بكسر لام رسوله. طبعا هذا، وعندما نقول لحن، هذا اللحن في علم التجويد قد يكون جليا وقد يكون خفيا. نقصد نحن اللحن في اللغة هو أن تكون الكلمة مرفوعة فتنصبها، وأن تكون منصوبة فتجرها من غير مسوغ لذلك. فهذا الذي قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، عطف الرسول على المشركين بالجر، إن حرف ناسخ، الله الاسم الشريف اسم لإن منصوب، بريء خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، من المشركين هذا حرف جر، والمشركين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والواو حرف عطف. نحن نقرأ ورسوله على أن هذه الواو عطفت جملة عليه، على جملة، ورسوله مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، والخبر محذوف تقديره، ورسوله كذلك بريء، ورسوله أيضا بريء من المشركين، ورسوله بريء، الخبر طبعا لو قرأت بالفتح إن الله بريء من المشركين ورسوله عطفا على اسم الجلالة لكان المعنى صحيحا، إن الله ورسوله بريء من المشركين، بريء من المشركين، لكن هذا جر الكلمة عطفا على المشركين، إن الله بريء من المشركين ورسوله، فماذا صار الماء؟ الرجل العربي لما سمع هذا وقال أنا أبرأ أيضا مما برئ منه الله والعياذ بالله، فأدركوا، فيصير المعنى فاحشا، إن الله بريء من المشركين وبريء من، والعياذ بالله. والذي أحدث هذا الخطأ الفاحش هو جر كلمة رسوله، جر اللام في رسوله. فاللحن معيب، يعني اللحن يقولون أن اللحن في الكلام، اللحن في الكلام كالجدري في الوجه. الجدري هذا مرض يصيب البشرة فيجعلها، يجعل فيها نتوءات وبثرات، وقد يشفى صاحبه لكن يترك الآثار التي تجعل المنظر قبيحا، وكذلك أيضا إذا قام الخطيب أو الواعظ أو المدرس ثم لحن في الكلام فقد يكون المعنى جليلا، هو يتحدث في معنى جليل، ولكن يذهب اللحن بجمال وجلال ما يتحدث به لأنه يفسد اللي يفسد المعاني. لو كان هناك يعني من يعرف قواعد العربية وذهب يستمع خطيب جمعة لا يقيم للنحو وزنا، فستجد أن الكلمات كالحجارة تصك الآذان، والمعاني تنقلب، المعاني تنقلب باللحن سواء كان في النحو أو الصرف. يعني نحن نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم وأن يعيننا وإياكم على شرح لملخص أيضا في الصرف، لأن اللحن في بنية الكلمة أيضا يفسد له المعاني. كنا في جنازة ووقف واحد من الإخوة سمته طيب وندب نفسه للحديث على على القبر، فكان مما قال بعد أن أطال والشمس شديدة على رؤوس المشيعين والناس في صمت يستمعون كلامه وهو، وكانت المعاني جيدة في الحقيقة لكن لحن كثيرا في النحو وفي الصرف، فلما أراد أن يختم قال كان مما قال: فيجب على كل واحد منا أن يعمل صالحا حتى يلقي الله وهو عنه راض. فلاحظ معي، يلقي ليست يلقى، يلقي هذا فعل مضارع من رباعي ألقى، ألقى يعني رمى، والرباعي مضارعه مضموم الياء فتقول أكرم يكرم، أشرق يشرق، فألقى يلقي. لكن الفعل الآخر ثلاثي لاقيا، لاقيا ومضارعه يلقى، يبقى إذن كان يريد أن يقول يلقى، يلقى الله وهو راض عنه. فلما لحن في بنية الكلمة وفي صرف الكلمة فقال يلقي الله وهو راض عنه، فسد لي فسد المعنى وصار المعنى قبيحا فاسدا. فاللحن سواء في أواخر الكلمات وهو موضوع علم النحو، أو اللحن في بنية الكلمة أحيانا يفسد اللي يفسد المعاني. يعني ليس اسم الفاعل كاسم المفعول، ليس اسم، ليست دلالة اسم الفاعل كدلالة اسم اسم المفعول في الكلام. فهذا يعني يدعونا إلى أن نتعلم الصرف كما سنتعلم النحو إن شاء الله تعالى. فالعلم واضعه كما قلنا يختلفون في من وضع، هل هو علي رضي الله عنه أو أبو الأسود الدؤلي بإشارة من علي رضي الله عنه. وبدأ العلماء يجمعون قواعد اللغة ويعيشون القبائل ويجمعون، يقولون هذيلة تنطق هذه الكلمة هكذا، أو يقولون في وهذه القبيلة خالف، وهذه لغة الحجازيين، وهذه لغة بني تميم. عايشوا القبائل وجمعوا لغة العرب ووضعوا الكتب، وكان ممن يعني كتب في مقدمة من كتب سيبويه كما تعلمون في الكتاب. سيبويه أبو النحو، وله كتاب اسمه الكتاب، جمع فيه قواعد لقواعد اللغة. وبعد ذلك بدأ العرب والعجم يؤلفون في العربية ويجمعون لغة العرب. نسبته إلى العلوم العربية، مقصده هدف هذا العلم صيانة اللسان من اللحن في الكلام العربي، وفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلوم الشريعة. حكم تعلمه وتعليمه هو من فروض الكفاية، يعني تعلم علم النحو من فروض الكفاية التي إذا تعلمها، يعني تعلم دقائقها بعض المسلمين، سقط الحرج عن الباقي. لابد أن يكون في الأمة من يعرفون لغة القرآن ولغة السنة، اللغة العربية. لكن هل يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية؟ يجب عليه أن يتعلم منها ما يقيم به الواجبات. يعني رجل أسلم حديثا وهو ولسانه ليس اللسان العربي، كيف يصلي هذا؟ هذا إذا أراد أن يصلي لابد أن يقول الله أكبر باللغة العربية، لا يصلح أن يقولها بلغته، سواء أن كان يعني إنجليزيا أو فرنسيا أو ألمانيا. فهذا نجلس معه نعلمه اللغة العربية ليتعبد العبادات التي يجب أن تكون باللغة العربية. فهو فرض كفاية، يعني إذا تعلمه البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. فإن لم يتعلمه أحد من الأمة أثم كل قادر عليه. فهو كسائر العلوم التي هي فرض كفاية، يجب أن فرض يعني واجب، ولكنه فرض على الكفاية، بمعنى إذا تعلمه بعض المسلمين سقط الإثم والحرج عن الباقين. فإن لم يتعلمه أحد أثم القادر على ذلك. فلنشرع إن شاء الله تعالى في هذا الشرح المبارك مستعينين بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى مع أول هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، ونشكر في الحقيقة فريق العمل الذي سيساعدنا في نقل هذه الدروس لكم صوتية أو مرئية، فجزاهم الله عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الشرح. ولابد من التواصل، يعني إذا كانت هناك دروس صعبة تحتاج إلى إعادة، إذا كانت هناك جزئيات في بعض الدروس لم يعني تشرح باستفاضة، إذا كنا محتاجين إلى مزيد من التدريبات، لأن احنا وضعنا في بعض المقاطع تدريبات يجاب عليها أو غير هذا، إذا كنا يعني في حاجة إلى أن نكثر من التدريبات، أن تكون لنا وقفات مع قراءة في كتاب غير مشكول. يعني أنا إن شاء الله تعالى بعد أن نفرغ من هذا الشرح يمكن أن تكون هناك قراءة في كتاب غير مشكول لنتبين هل استطاع إخواننا أن يصلوا فعلا إلى قراءة سليمة في كتاب غير مشكول. ويمكن أن تكون هناك تدريبات صوتية على ما درسنا، بحيث يتحدث الواحد منكم 5 دقائق مثلا باللغة العربية الفصحى دون خطأ أو لحن، فينبه إلى الأخطاء التي وقع فيها حتى يتفاداها بعد ذلك. هذا من الممكن. من الممكن أن تكون هناك تسجيلات نستمعها نحن ونعطي رأينا في لغتها من الممكن أن نطلب منك أن تسجل 5 دقائق أو 10 دقائق في أي موضوع من الموضوعات تتحدث أنت بلغتك، ثم نستمع نحن إلى هذه المقاطع الصوتية، وبعد ذلك نقول عندما قلت كذا كنت مخطئا، لأن هذه الكلمة منصوبة، أنت رفعتها هي منصوبة، وهي منصوبة لأنها حال، أو منصوبة لأنها تمييز، أو منصوبة لأنها منادى مضاف، هكذا نوجه يعني بعض الأخطاء. وبكثرة التدرب على اللغة قراءة وسماعا إن شاء الله تعالى يرتفع المستوى، مستوى الحديث باللغة العربية. كذلك نحتاج يعني أن نتحدث باللسان العربي، وهذه سنة في الحقيقة، يعني من السنن المهجورة، الحديث باللغة العربية سنة مهجورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف العامية صلى الله عليه وسلم، إنما نشروا فينا العاميات هذه من أجل إضعاف اللغة العربية. فكل بلد من بلاد المسلمين له عامية تختلف عن عامية البلد الآخر، بل في البلد الواحد أهل الشمال يتحدثون بلهجة ليست هذه اللهجة كلهجة أهل الجنوب، وإذا اجتمع الجميع وتحدث كل منهم بلهجته لا يفهم من في الشمال من في في الجنوب. عندنا نحن مثلا في مصر هنا، لو جاء قريب لنا من النوبة، جنوب أسوان في النوبة، وتحدث معنا بلهجته النوبية ما نفهمه، ولو ذهبت أنت إلى هناك تتحدث بالإسكندرانية ما فهموك أيضا في البلد في البلد الواحد. وكان هدفهم تمزيق وحدة المسلمين، لأنهم رأوا أن اللغة الواحدة من عوامل وحدة المسلمين. كذلك رأوا أن اللغة العربية الفصحى السليمة تجعلك وثيق الصلة بالقرآن الكريم، يقرأ القرآن عليك تفهم تتأثر تعمل، يغيرك القرآن، يغير حال الأمة القرآن. فقالوا أضعفوا لغتهم، أضعفوها، وعملوا على ذلك، وللأسف مما يؤسف لهم أنهم نجحوا إلى حد بعيد، نجحوا إلى حد بعيد، فتهكموا على من يتحدث بالفصحى، وفي أعمال فنية تهكموا على علماء الأزهر، يخرجون موثق الزواج ما نسميه نحن المأذون، يخرجونه بهيبته هذه ولبس الأزهر وهو يتحدث بالفصحى يتشدق بها وهم يتهكمون عليه، أو يخرجون مدرس اللغة العربية لكي يهزأوا به ويسخرون منه. ونحن نسأل لماذا مدرس العربية، يعني لماذا لم يأتوا بمدرس العلوم أو مدرس الرياضيات أو مدرس اللغات الأجنبية فيجعلون الطلاب يتهكمون عليه؟ هذا مقصود، يعني يقصدون من هذا الحط. ولذلك أنت لو قلت لابنك وهو يدخل الجامعة يا بني أدخل كلية اللغة العربية في الأزهر، أو أدخل دار العلوم، أو أدخل كلية التربية قسم اللغة العربية، أو كلية الأداب قسم، انظر كيف يجيبك. نعم، زهد أبناؤنا في أن يتخصصوا في اللغة العربية من كثرة ما سمعوا وشاهدوا من السخرية والاستهزاء والحط من أصحابها ومن معلمها. فكانت خطة ممنهجة لإضعاف اللغة العربية لكي يكون هناك حاجز بين الأمة وبين كتاب ربها سبحانه وتعالى. هل تجد هذا في الواقع؟ نعم، صحيح أن القرآن يعطي كل إنسان، القرآن نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا ولا تكتب، ولكن عطاءه لمن يجيد العربية عظيم. فأنت كلما فهمت النظم القرآني وتركيب الجمل وتفهم التقديم والتأخير وتفهم لماذا قدم هذا وأخر هذا وتفهم هذا، هذا يعطيك يعني فهما أعلى لكتاب الله سبحانه وتعالى، فتتأثر وتعمل وتتغير بالقرآن الكريم. لكن كثيرا من المسلمين يصلون أو يقفون وراء الأئمة في الصلاة يسمعون القرآن، بل نسمع القرآن ليل نهار في بيوتنا ومحال لأعمالنا. لو قلت لكثير منهم ماذا فهمت من قول الله كذا، لا ينبئك. لماذا؟ لأنه صار هناك حاجز بين العربية، يعني جعلوا حاجزا بين العربي وعربيته. لعل هذه الدروس إن شاء الله تعالى تكون وسيلة لرفع مستوى إخواننا وأخواتنا في اللغة العربية، وتكون بداية موفقة إن شاء الله تعالى لشروح أخرى لكتب عساكم يعني تنهضون بها وتسعون للحفاظ عليها إن شاء الله تعالى. نستعين بالله ونبدأ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.